طبعا هذا أيضا تأليف له سماه الدالية الفقهية الغزلية. الدالية الفقهية الفقهية الغزلية. نعم. إيش تفهم منها علي؟ يعني الفقه في غزل صح؟ كذا؟ لعلك تبين لنا شيء. طبعا هي هو هناك منظومات لبعض أهل العلم سموها بالغزلية لأنهم يخرجون صياغتها على طريقة التغزل، يفترضون أن هذا العلم كأنما هي محبوبته ويتغزل به، يتغزل بمفرداته ومصطلحات العلم نفسه فيسمى غزلية. والقصيدة المعروفة غرامي صحيح والرجاء فيك مؤمل، وهذا مشهور معروفة غرامي صحيح في النظم في المصطلح الحديث. طبعا هو إيش قال؟ قال الدالية الفقهية الغزلية أو النظم القوي لمعارضة ابن عبد القوي. ابن عبد القوي أحد أئمة الحنابلة المعروفين، قد نظم كتاب المقنع لابن قدامة في عدد في آلاف من الأبيات، وهو كتاب مطبوع في مجلدين. وهذا النظم قد توالى أهل العلم على شرحه وتحشيته واختصاره، كلام طويل. هو قال أنا سوف أختصر، ليس من المقنع، من زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع اختصار المقنع، وأخذ منه المهمات فقط، مهمات ما في الزاد، وأخرجها في هذا النظم في عدد من الأبيات، أظنها 100 بيت تقريبا أو نحو ذلك تقريبا، وأخرجها وشرحها، شرح هذه الأبيات في هذه الطريقة شرحها. طيب هذا الكتاب قدم له القاضي العلامة المجتهد محمد بن إسماعيل العمراني، وهو من أعيان علماء اليمن المعاصرين، وفقه الله وهو ما زال حيا، لأن سمعنا شائعات أنه توفي لكن ولله الحمد تأكدت من الشيخ، قال لي لا ما زال حيا يرزق ولله الحمد، أطل الله في عمره على طاعته. وهم العلماء الكبار المعروفين صاحب إجازات وأسانيد ومقصد لكثير من طلبة العلم حتى من هذه البلاد وغيرها من البلاد. طبعا هو قدم له هذا الكتاب، وقدم له أيضا هذا الكتاب وهو